بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قال إن الإيمان قول إن الإيمان هو العمل، لقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله: لمثل هذا فليعمل العاملون. نعم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه وسلم ومن والاه، أما بعد، هذا تقرير الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمعتقد أهل السنة بأن الإيمان قول وعمل. وقد سبق أن قرر الإمام البخاري رحمه الله أوجها كثيرة من الدلالة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ومن بديع استدلالات البخاري هذا الباب الذي بوب عليه وما ذكر من الآيات الدالة على زيادة الإيمان وأن الإيمان قول وعمل. استدل البخاري بقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال: باب من قال إن الإيمان هو العمل. والشاهد من الآية قوله: بما كنتم تعملون، فيقال دخلوا الجنة بماذا؟ فيقال بالعمل. فيقال: فهل من العمل الإيمان، أم يتصور أن يدخل الجنة كافر بعمل دون إيمان؟ الكافر ممكن يأتي بعمل صالح في الظاهر، قد يبر والديه وهو كافر، قد ينصر مظلوما وهو كافر، فهل يدخل الجنة بهذا العمل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ما أتى بالإيمان. فدل على أن قوله بما كنتم تعملون أن الإيمان داخل في العمل، وهذا هو الذي يريده البخاري، وهذا قول أهل السنة بأن الإيمان يدخل في العمل. إذن فالإيمان عمل، والعمل يزيد وينقص، ومن هنا يتقرر ما ذكر وقرر أئمة أهل السنة. كذلك وجه الدلالة في الآية الأخرى كذلك: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فيقال: هل يسأل الإنسان عن الإيمان أم لا؟ الجواب: نعم، يسأل عن الإيمان. حينئذ دخل في قوله عما كانوا يعملون، دخل في هذا التوحيد والإيمان. ولذا فسر هذه الآية كثير من أهل العلم: لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال البخاري: قال عدة من أهل العلم عن قول لا إله إلا الله، وكذلك الآية الأخرى: لمثل هذا فليعمل العاملون. الحاصل أن هذه الآيات ونظيراتها، كل هذه الآيات تدل على أن الإيمان يدخل في العمل. أهل البدع من المرجئة قديما وحديثا لا يدخلون الإيمان في العمل، ولذلك يقول هؤلاء بأن إيمان أفجر الفجار من المسلمين كإيمان أتقى الخلق. لماذا؟ لأنهم ليس عندهم تفاوت في الإيمان، بل الإيمان شيء واحد، إذا فقد منه جزء صار الإنسان كافرا، وهذا قول باطل. فلا يقال بأن إيمان أفجر الفجار كإيمان جبريل، كما صرح بهذا بعض أهل البدع من مرجئة العصر في زماننا، قالوا إيمان أفجر الفجار كإيمان جبريل، وهذا قول المرجئة الذين بدعهم السلف سواء مرجئة الفقهاء أو مرجئة الجهمية، فكلهم من أهل البدع إلا أن الإرجاء يتفاوت في الضلال. نعم. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام. هذه الآية من الآيات التي استدل بها كثير من أئمة أهل السنة على أن الإيمان يتفاوت، وعلى أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام، فإذا اجتمع ذكرهما في موضع واحد فالإسلام له دلالة والإيمان له دلالة. وهذه الآية قالت الأعراب آمنا للمفسرين فيها قولان، قال جماعة من المفسرين أن المراد بهؤلاء الأعراب هم المنافقون، وأنهم ادعوا الإيمان كذبا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فقالت طائفة من السلف إن المراد بهؤلاء هم المنافقون الكفار، وقال جماعة من المحققين وهو اختيار الإمام ابن تيمية بأن هذه الآية أريد بها بعض من أسلم ولكن لم يأتي بالإيمان الواجب الذي افترضه الله عليه، وهذا القول هو الذي نصره ابن تيمية رحمه الله، ولا شك أن هذا القول هو الصواب وأن القول الآخر باطل. والآية تدل على أن هؤلاء من المسلمين الذين كانوا في أول الإسلام، في أول إسلامهم لم يحققوا الإيمان الواجب الذي فرض عليهم، والدليل من الآية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأقرهم على أنهم مسلمون، فلو كانوا كفارا لأنكر عليهم دعوة الإسلام كما أنكر عليهم دعوة الإيمان، فلما أقرهم على دعوة الإسلام وأنكر عليهم دعوة الإيمان دل على أنهم مسلمون. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، أي يصح لكم الإسلام. وما الفرق؟ الفرق أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فبمجرد الكلمة مع الاعتقاد صار مسلما ولكن لم يصر مؤمنا. متى يصير مؤمنا؟ إذا أتى بشعب الإيمان، حينئذ يقال بأنه مؤمن، بينما بمجرد الكلمة يحكم عليه بأنه مسلم. ولذلك قال الإمام أحمد الإسلام الكلمة والإيمان العمل، نقله الإمام أحمد عن الزهري وقال به. الإسلام الكلمة. إذن ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ الإسلام هو الحكم لك بمجرد أن ضممت الاعتقاد مع القول فأنت مسلم. متى تصير مؤمنا؟ إذا أتيت بشعب الإيمان الواجبة حينئذ نقول أنت مؤمن. فالإيمان أعلى درجة من مجرد أن يقال بأنك مسلم. ولذلك سيأتي الحديث الذي فيه تفرقة النبي صلى الله عليه وسلم بين إطلاق لفظ مؤمن ولفظ مسلم. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. نعم. هذا الحديث يلتقي مع الآية في الفرق بين إطلاق الإسلام وبين إطلاق الإيمان. يقول سعد ابن أبي وقاص، وهو سعد بن مالك، وهو من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا، الرهط الجماعة، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فالرهط هم الجماعة من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى جماعة وأكرمهم وأعطاهم من الغنيمة وأعطاهم من المال، أعطاهم شيئا كثيرا، ثم ترك رجلا. يقول سعد هو أعجبهم إلي، يعني الرجل الذي تركه ظاهره الصلاح أبلغ وأقوى من الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم المال والخير وترك أصلحهم في نظر سعد. قلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ يعني ما الذي منعك أن تكرم فلانا بالعطية كما أكرمت غيره؟ هل هناك شيء؟ فإني لأراه مؤمنا، أراه رجلا مؤمنا صالحا. قال أو مسلما، يعني يدقق النبي صلى الله عليه وسلم، تشهد له بأنه مؤمن أم تشهد له بأنه مسلم؟ هذا الذي أراده البخاري، فدل على أن هناك فرقا بين الإيمان وبين الإسلام. الفرق أنك إذا رأيت رجلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قلت بأنه ماذا؟ مسلم. فإن رأيته يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات قلت بأنه مؤمن. واضح؟ إذا رأيته يشهد الشهادة تقول مسلم، فإذا رأيته مؤديا للفرائض تاركا للمنهيات قائما بشعب الإيمان فتقول بأنه مؤمن. قلت إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقالته أو مسلما إلى آخره. ومن هنا فرق العلماء بين الإسلام والإيمان إذا اجتمع اللفظان. فإذا اجتمع لفظ الإسلام مع الإيمان فالإسلام هو الأعمال الظاهرة مع الشهادتين، والإيمان هو الاعتقاد. وإذا افترق فإن كل واحد يحل محل الآخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس في الصحيحين فسألوه عن الإيمان فعدد لهم فرائض الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن عدد فرائض الإسلام وسماها بأنها إيمان. ولما جاءه جبريل فسأله عن الإسلام قال: أن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وتصوم رمضان. فلما سأله عن الإيمان جعل الإيمان هو الاعتقاد، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. إذن انتبه بارك الله فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يسأل عن الإيمان مفردا يجعل الإيمان هو الإسلام. فلما سأله وفد عبد القيس في الصحيحين عن الإيمان أجابهم بالإسلام. ولما يسأل عن الإسلام مقرونا مع الإيمان فيجعل الإسلام للأعمال الظاهرة ويجعل الإيمان لماذا؟ للمعتقد. ولذلك قال علماؤنا: لفظا الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى إذا اجتمعا افترقا؟ يعني إذا جاء لفظ الإسلام والإيمان في مقام واحد فيصير الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو المعتقد. فإذا اجتمع افترق، أي صار لكل واحد ماذا؟ معنى. طيب وإذا افترق كما في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين لما سألوه عن الإيمان أجاب بالإيه؟ بالإسلام. نعم. وفي هذا الحديث أنه ينبغي أن لا يزكي الإنسان أحدا في معتقده إلا بعد أن يعرف ذلك منه. لا تزكي أحدا في معتقده إلا بعد أن تعلم ذلك منه. ولذلك قال جماعة من السلف: ولا يقال بأن فلانا صاحب سنة حتى يجمع السنة وتظهر عليه. يعني لا يجوز أن تقول أبو بدر صاحب سنة حتى ترى أنه متمسك بالسنة وأنه يعمل بها وأنه يدعو إليها. والتزكية دين. ولذلك النبي قال له لسعد: أو مسلم أو مؤمنا أو مسلما، حين زكاه بأنه مؤمن. باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. نعم، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. الشاهد منه من هذا الأثر قول عمار: فقد جمع الإيمان. معنى ذلك أن الإيمان ذو شعب وأنه يزيد وينقص، خلافا للمرجئة المبتدعة الذين يقولون أنه شيء واحد. وعمار والصحابة يقولون أنه شعب. يقول: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. فإذا لم تجمعهن فقد انتقص الإيمان ولم تجمع الإيمان. فدل ذلك على معتقد أهل السنة بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال: الإنصاف من نفسك. وهذا أشد ما يكون على المؤمن، أن تنصف الناس من نفسك. يعني إذا أخطأت أو ظلمت أو تعديت فتشهد أنني ظالم، وأنني متعدي، تشهد على نفسك. هذا هو أن تنصف الناس من نفسك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ولو أدت الشهادة أن تشهد على خطأ نفسك، فهذا هو الإنصاف. قال الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم. بذل السلام حتى يعم المحبة بين الناس، بذل السلام بعموم الناس إلا من نهى الشرع عن السلام، عن إلقاء السلام عليه. والإنفاق من الإقتار، تنفق مع شدة الفقر، كما قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه الآية نزلت كما يذكر البخاري في التفسير لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيف، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يطعمه، فقال من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاء بعض الصحابة وقال أنا يا رسول الله، فأخذه إلى بيته وقال لامرأته هل عندك طعام؟ قالت والله ما عندنا إلا طعام الصبية. قال علليهم ولوميهم. فإذا جاء الضيف فضع الطعام ثم قومي إلى السراج كأنك تصلحينه فأطفئيه. فجاء الضيف، فقامت المرأة إلى السراج تعالج السراج كأنها تصلحه فأطفأت السراج، ووضعوا طعام بيتهم، فأكل الضيف حتى شبع، وأرى هذان للضيف أنهما يأكلان، وبات الرجل الضيف شبعان وباتوا كلهم جائعون. فلما أصبح غدا على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد عجب أو ضحك، هكذا الرواية عند البخاري بأو، لقد عجب أو ضحك الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. فنزل قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون على أنفسهم، يؤثرون غيرهم بالخير من الطعام والشراب والصدقات على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة، ولو كان بهم شدة، مع ذلك يراعون ويكرمون الناس. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إذن فقوله أي الإسلام خير، إذن معنى ذلك أن الإسلام بمعنى الإيمان يتفاوت، وأن بعض الإسلام أي أن بعض المسلمين في تحقيق الإسلام خير من بعض. فأراد البخاري أن يستدل بهذا على أن الإيمان يتفاوت، وأن الناس يتفاوتون في الخيرية بقدر تفاوتهم في شرائع الإسلام والإيمان. ولما تكلم البخاري عن أن الإيمان يتفاوت انتقل إلى مبحث آخر، وهو أن الكفر أيضا يتفاوت. فالكفر ليس على رتبة واحدة، بل هو كفر دون كفر، كفر مخرج من الإسلام وهو الكفر الأكبر، وكفر لا يخرج من الإسلام وهو الكفر الأصغر. فكما أن الإيمان يتفاوت كذلك الكفر يتفاوت. فمن الكفر ما لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام وهو الكفر الأصغر، ومن الكفر ما يخرج صاحبه من دائرة الإسلام وهو الكفر الأكبر. ولذلك جاء الحديث الصحيح يبين تفاوت الكفر، قال صلى الله عليه وسلم: إن الكفر أخفى في أمتي من دبيب النمل على الصفا في ليلة ظلمة. إن الكفر أخفى من دبيب النمل، دبيب حركة قدم أو حركة النمل وهي تمشي، فلو أنك وضعت أذنك حتى تسمع ما سمعت. في ليلة ظلماء على الصفا الأملس. إذا انظر أن الكفر منه ما يصل خفاؤه إلى هذه الدرجة التي لا تستطيع أنت أن ربما أن تشعر بها. قال: فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا أدلكم ما يذهب الله به عنكم صغيره وكبيره؟ قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. الشاهد أن ما يذهب الله عنكم صغيره وكبيره. إذا الكفر منه ما هو صغير، منه ما هو كبير، منه ما هو يخرج من الإسلام وهو الكفر الأكبر، ومنه ما لا يخرج من الإسلام وهو الكفر الأصغر. والحاصل أن البخاري رحمه الله بعد أن فرغ من بيان مراتب الإيمان انتقل إلى مراتب الكفر وإلى تفاوت الكفر. قال رحمه الله: باب كفران العجير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العجير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. نعم، من عظيم شأن البخاري أن هذا الباب يختلف عن الباب الذي قبله، بل عن الأبواب التي قبله. فالأبواب التي قبل هذا عن مراتب الإيمان، وقد أنكرت المرجئة تفاوت الإيمان فرد عليهم البخاري. قابل المرجئة أهل البدع من الخوارج. أهل البدع من الخوارج لا يرون أن الكفر يتفاوت، كل من وقع في معصية فهو عند الخوارج كافر. فالبخاري رد على المرجئة الذين ينكرون تفاوت الإيمان زيادة ونقصا، ثم انتقل ليرد على من؟ على الخوارج الذين ينكرون تفاوت الكفر. ومن هنا وقع الخوارج في الضلال. من أي باب؟ أنهم جعلوا كل المعاصي بابها واحدا، فكل من أتى بكبيرة فهو عند الخوارج كافر ما لم يتب. ما الجامع والقدر المشترك بين المرجئة وبين الخوارج؟ نعم أحسنت. كلاهما يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولذلك الخوارج إذا أتى الإنسان بكبيرة ولم يتب فيصير عندهم مسلوب الإيمان خلاص ويصير كافرا. فالخوارج وإن كانوا يضادون المرجئة لكن الجامع والقدر المشترك بينهما أنهما يتفقان في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وبالتالي غفل الخوارج عن مراتب الكفر وأن من الكفر كفر وهو كفر العمل وهو الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الإسلام، فلما غفل عن ذلك الخوارج وقعوا في تكفير المسلمين. ونقف هنا ونشرح إن شاء الله الباب غدا بإذن الله.